وناس قديما وفي عصرنا مثل الألباني وغيره ومن كبار المرجئة، لكنه يشتبه على بعض الضعفاء، لأنه عند التقرير يقول أنا لست من المرجئة، أنا أقول وبملء فمي، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فلماذا تقول إني مرجئ؟ هذا في التنظير. فإذا جاء في التطبيق قال ولكن من لم يعمل خيرا قط مع القدرة والاستطاعة والوقت فهو مؤمن. فالعاقل يقول هذا كلام متناقض، إذا كنت تشترط تقول إن العمل من الإيمان فكيف تقول من لم يعمل أبدا فهو مؤمن؟ ويحتج بحديث الشفاعة من أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط. ولذلك سماها بعض علمائنا، قال هذا الكلام كلام غلاة الجهمية كما ذكر الفوزان وغيره، غلاة الجهمية هذا هو كلامه كما سيقول إسحاق الآن. فالمراد أيضا لا تغتروا بمن ينظر حتى تنظروا، لأن السابق الناس كان فيهم صدق، حتى المبتدع إذا اعتنق قولا اضطرد فيه خلاص يلتزمه، الآن لا، يظهر قوله ماشي على قول ثاني. وسيأتي إن شاء الله في المعرفة أنها تتفاضل أو لا، والعمل والقول. والحد الأدنى من الإيمان، من إذا قلنا الحد الأدنى معنى هذا إنه يتفاضل المعرفة والقول والعمل. ولذلك نحن من قديم السلف يقولون في حد أدنى وحد أعلى، الأعلى لا حد له كما ذكرها ابن بطوط وغيره، بمعنى هو يكمل ويزيد حتى بعد الكمال يزيد، ما دمت تعبد الله وأنت حي فإن إيمانك يزيد إلى ما لا نهاية، لكنه ينقص ينقص ينقص بالذنوب، لكن المعاصي بريد الكفر، فقد توقعك في ترك الصلاة وهو الكفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول نحن، أما بالنسبة لأعمال القلب وقول القلب لابد فيه من حتى تبدأ في مرحلة الإيمان، لابد من عندك تصديق بوحدانية الله وأن صادق. هذا الفرق بين المنافق والمؤمن، المنافق معناه الصلاة والحج والصيام لكنه في الباطن ما هو مصدق، لذلك هو كافر في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن يكون في قلبك تصديق بأن الله هو المستحق العبادة، ولا بد أن يكون في قلبك مبادئ أعمال قلوب مثل حب الله، ما يتصور مؤمن ليس عنده أي نسبة من حب الله، خوفه رجائه التوكل عليه، هذا بداية الأمر، هذا بالنسبة لما في القلوب. الحد الأدنى من قول اللسان هو ما هو؟ النطق بالشهادتين، فمن لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فليس بمؤمن باتفاق العلماء، لا بد يتكلم. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله. والحد الأدنى من عمل الجوارح هو الصلاة، فمن لم يصلي فليس بمسلم وليس بمؤمن. وبهذا تذهب الإشكالات كلها، لأن مرجئة عصرنا وجهمية عصرنا الألباني ومن تبعه هؤلاء لما أسقطوا الصلاة بشبهاتهم كأنهم هم اللي اخترعوا في الدين، وأنهم سيجتهدون أشياء ما عرفها الصحابة، وأن الأحاديث اللي يقرؤون هذه ما مرت على الصحابة والتابعين، هم الأول من اكتشفها وأول من جعل في هذه الأفهام. يأتون بالشبهات والمشتبهات ويقولون طيب الصلاة خلاص الصلاة ما هي بواجبة، والمتأخرين اختلفوا فيها، فإذا سقطت الصلاة ما دونها من باب أولى. حتى لا نتناقض نقول إماطة الأذى شرط والصلاة ليست بشرط، ثم وقعوا في مشاكل، وبعضهم قال لابد من جنس عمل تحلت قسم حتى تسمى عملت، وبعضهم من طلاب الألباني ومن نفس وقعوا فيما سيذكره بالرجب في ما مذهب شبابة بن سوار، إنه قال أنتم تريدون عمل، طيب تحريك اللسان بلا إله الله عمل، أليس اللسان جارحة؟ إذن تحريك اللسان بلا إله الله هذا هو العمل، خلاص اشتبهوا منه زيادة على هذا. قال إمام أحمد هذا أخبث قول سمعته. فالمراد أنهم اضطربوا وتناقضوا، والمشكلة في زماننا أنهم السلف كانوا يقولون هؤلاء جهمية هؤلاء مرجئة ويلعنونهم ويهجرونهم، في زماننا لا يكتفون بأن هؤلاء مسلمين ولا أهل السنة، بل هؤلاء هم السلفية، هؤلاء متبع السلف الصالح هم الجهمية اللي يقولون هذه الأقوال. وهذا قرب الدجال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنين خداعة. وش معنى خداعة؟ السلفي هو الجهمي عندهم، والموحد هو الخارجي، هذا الخداعة خلاص المصطلحات والحقائق تبدأ تروج. فالموحد مثل محمد الوهاب يقول هذا خارجي تكفيري، والجهمي يقول هذا سلفي، والصادق يكذب، والكاذب يصدق، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وينطق الرويبضة، مثل هؤلاء الجهمية والمرجئة اللي ما أعرف عنهم لا دين صحيح ولا علم ولا شيوخ ولا دعوة للتوحيد ولا براءة من الشرك وأهله ولا مفارقة المشركين. هم وين يألفون كتبهم هذه؟ في وسط المشركين، لا يفارقونهم ولا يهاجرون عنهم ولا يبرؤون منهم ولا يكفرونهم ويعتذرون لهم، نسأل الله عليه وسلم. عندهم عاد من الأقوال أمر يشيب له الرأس، حتى أنه يعني ينقل عن الألباني نفسه أنه يقول من قال لا إله إلا الله بلسانه نفعته يوما من دهره ولو لم يترك شيء من ملته الأولى. بل يروى أنه قال لنصراني أردني قال قل الكلمة تنفعك. حديث حذيفة في آخر الزمان لما ضرب في صدر صلة بن أشيم وقال تنفعه لا إله إلا الله، يعني معناها ولو كنت على نصرانيتي قل لا إله إلا الله، ويحتج بحديث حذيفة اللي عند دراسة الإسلام وحديث أبي طالب اللي في أول الإسلام وما بينهما لا يعترف به إن هذا من الإسلام وإن هذا مشروط. يدندن على حديث أبي طالب اللي قال قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بعند الله، أو حديث حذيفة عند دراسة الزمان. ثم يلمز الإمام أحمد، يقول الإمام أحمد فهم فهما يعني شاذا كما فهمه صلة بن أشيم وقال ما تنفعهم لا إله إلا الله، اشترط الصلاة ويكفر بتركه، فلذلك يحتاج أن يضرب على صدره كما ضرب حذيفة على صدر صلة بن أشيم ويقال له تنفعه لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم من الضلال العظيم. فالمراد أنهم وصل بهم الأمر إلى أنهم أسقطوا العمل وأسقطوا التوحيد وأسقطوا الصلاة وأسقطوا كل شيء، وصل بهم الأمر وهم الآن حتى في الرياض عندنا أفراخه وأذنابه يقولون لا إله إلا الله ما لها شروط ولا لها مقتضى ولا لها نواقض ولا لها شيء، لا إله إلا الله كلمة من قالها نجا ولو كان أخبث خلق الله. ولذلك هذا العرض فات على أبو جهل، لو أبو جهل معاصر لهم كان يوافق طوال، حتى فرعون يوافق، حتى إبليس يوافق عروضهم المغرية هذه، بس قل الكلمة وأنت لا تترك ملة أبائك ولا تبرأ من الشرك وأهله ولا تكفر المشرك ولا، بس قل الكلمة واضرب في صدره وتنجيك يوما من الدهر، صلى الله عليه وسلم. يعني لعب بهم الشيطان وما ظلمهم الله لأنهم يصلحون مطايله. فالمراد لابد من تحقيق مسائل الإيمان والرسوخ فيها واليقين حتى لا ينجرف الإنسان فيها ويرسخ. ثم أيضا العمل، الإيمان يزيد بماذا؟ بالطاعة. عندهم الآن صلى الله عليه وسلم شف مثل الآن هم لما كانوا لا يكفرون يعذرون المشرك بجهله أدى بهم الأمر إنهم لا يحرصون على الدعوة للتوحيد. لماذا؟ لأنه يقول أخاف أدعو للتوحيد ثم يعاند ثم يخرج من مسألتنا الجهل، لأن كل هؤلاء اللي يسمونهم جهالهم في الحقيقة معرضين كما سماهم الله، الله سماهم معرضين. قال عز وجل في سورة الأنبياء بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ما قال معذورون ولا قال جاهلون، أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فهو يدري أن هذا معرض ويعرف الوهابية ويعرف السعودية ويحج ويعتمر ويعرف الناس يكفرون كل شيء عارف، بس يقول أخاف حركة ثم عاد يصر ولا يسب ولا يعاند ثم تحترق الأوراق عندي. فلذلك أدى بهم خبث المعتقد إلى خبث العمل، فلا يدعون للتوحيد ولا يبرؤون من الشرك. كذلك الآن المرجئة لما أخرجت العمل من الإيمان هو يفكر يقول أنا الآن لما أعمل ما يأثر على إيماني، إيماني يصل إلى أعلى مستوى كإيمان إبراهيم ومحمد بمجرد التصديق، أنا الآن مثل إبراهيم ومثل محمد ومثل جبريل وميكائيل، العمل هذا صحيح أنه شرائع تثاب عليها وتعاقب عليها كل ما تعمل تثاب، لكن إيمانك ما له دخل في العمل هذا كله بمعزل عنه، إيمانك كتلة واحدة لا يتجزأ، وهذا أصل الضلال عند الخوارج وعند المرجئة، كتلة واحدة إذا صدقت جاءك الإيمان كله ما يتبعض.